الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على صفوة الخلق وحبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه من إله عظيم خلق فسوى وقدر فهدى لا إله لنا غيره ولا خالق لنا سواه هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله صلى الله وملائكته عليه وأمرنا بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ووعدنا صلى الله عليه وآله وسلم إن نحن أكثرنا من الصلاة عليه أن نكون بجواره صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة فقال صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله أحبة الكرام واعلموا أن الله تبارك وتعالى نادانا بنداء الإمام وأمرنا بسرعة الاستجابة والامتثال وخوفنا سبحانه وتعالى من سوء المآب فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واعلموا إخوة الكرام أن أفضل سبيل في الدنيا أن تطلب العلم لأن من طلب العلم سهل الله له بالطلب طريقا إلى الجنة وما منا إلا ويطمع في سكن الجنان نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا أجمعين بسكن أعالي جنانه بجوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا بارك الله فيكم أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن حق الله على عباده وقلنا حق الله على عباده أن يعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا. وقلنا هذا حق لازم على جميع الخليقة، وبينا كذلك ما لو أطاع الله تبارك وتعالى طائع ما له عند الله؟ قلنا له عند الله تعالى ألا يعذبه، ألا يعذبه. وبينا أن هذا الحق هو من قبيل التفضل، يتفضل الله تبارك وتعالى على من أطاعه من عباده بمعافاته من العذاب، وليس بحق لازم على الله، لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء، إنما كتب الله على نفسه الرحمة، وهذا تفضل منه سبحانه وتعالى على عباده. واليوم ما زلنا في كتاب الجهاد من صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، واليوم ما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الرواية إخوة الكرام ينبغي لنا أن ننقب عن صعاب الكلمات الموجودة فيها، وبفهم صعاب الكلمات يتيسر المعنى العام فيها. كلمة مرج، وكلمة روضة، وكلمة طيالها، وكلمة استنت، وكلمة شرفا أو شرفين. المرج هو المكان الفسيح الذي فيه عشب وكلأ، وسمي بالمرج لمرج البهائم فيه تروح وتغدو، تروح وتغدو. والروضة هي المكان الذي يوجد به ماء وكلأ، ماء وكلأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: فما أصابت من طيالها، الطيل الحبل الذي تربط فيه الدابة، الطيل الحبل الذي تربط فيه الدابة، الحبل، الحبل وليس الحبل، الحبل هو ما تحمله الدابة في بطنها إن كانت عشراء، أما الحبل ما يربط فيه البهيم أكرمكم الله. قوله فاستنت، استنت أي رمحت. أتعرف ما معنى رمحت؟ يعني الجري بسرعة، الجري بسرعة وبسرعة فيها راحة للراكب. هناك جري بسرعة ولكن ليس فيه راحة، لا يقال له رمح ولا يقال له رماح ولا يقال سنة. فالرماحة هي جري البهيم بسرعة، بسرعة فيها راحة للراكب. أما الجري بخلاف ذلك لا يقال له رمحت. فاستنت شرفا أو شرفين، يعني شوطا أو شوطين، يعني رمحت شوطا أو شوطين. تعال لننظر في الرواية بعد توضيح صعاب الكلمة. الرواية ما هي إلا تخصيص لحديث عام قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الإمام البخاري. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الشؤم في ثلاثة، الفرس والدار والمرأة. الشؤم في ثلاثة، الفرس والدار والمرأة. هذا حديث عام، يعني إن كان من شؤم وطيرة فالدافع للتشاؤم والتطير ثلاثة: الفرس والدار والمرأة. والفرس هنا جاءت عامة، ليس فيها تخصيص ولا تفصيل. والعلماء قالوا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الشؤم في الفرس، قالوا الفرس التي هي سبيل الشؤم هي الفرس التي لا يهزى عليها، وجاءوا بهذا المعنى من هذه الرواية. فهذه الرواية قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: الخيل لثلاثة، لرجل أجس، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. إذن هنا خصص العموم، خصص أن من الفرس فرس أجر لصاحبها، وفرس ستر لصاحبها، وفرس وزر على صاحبها. الوزر سبيل الشؤم، ما اتخذت من خبيب الخيلاء والتطلع على الناس والفخر، هذه هي مادة الشؤم في الفرس. إذا خرج من شؤم الفرس حالتان: حالة أجر محض، وحالة دنيا وآخرة، أو حالة آخرة وحالة دنيا وآخرة. أما الآخرة المحضة هي الفرس التي ربطها صاحبها ووقفها على الغز، سواء غزا بها بنفسه أو غزا عليها أحد سواه، حبسها في سبيل الله. لو غزا عليها بنفسه فهي في سبيل الله، أو أوقفها وركبها غيره وغزا بها فهي في سبيل الله، وهذه خير محض أو أجر محض. وليس هذا فحسب، بل لو أنه ربطها في مراح أو في مرج فسيح وأطال حبلها، وأطال حبلها، فكلما سارت يمينا وأكلت، أو يسارا وأكلت، أو جاءت الروضة فشربت، ثم بالت وأنزلت روثها، ثم حفرت في الأرض برجلها، أو وهي تجري أثارت غبار الأرض فطار في السماء، كل هذا يأتي يأتي في كفة ميزانه حسنات يوم القيامة. أبعد هذا فضل؟ ربطها في حبل طويل ثم ذهبت تجري تأكل من هنا وتأكل من هنا وتشرب من هنا وتمرغت في الأرض فأثرت غبارا أو بالت وروثت أو حفرت، كل هذا يجسد حسنات ويأتي يوم القيامة في كفة من أوقفها في سبيل الله. فهي بهذه الطريقة أجر لصاحبها. إذن ليست داخلة في الشؤم. ورجل آخر هي له ستر. ستر، نعم، أي تستره من خلق الله في الدنيا، بمعنى يستعف بها عن سؤال الناس، لم يجعلها للجهاد، إنما هي لمعاشه، لمعاشه يستخدمها في الكراء، بأجرها للناس سواء للركوب أو للتعليم أو يحمل عليها أمتعة الناس، فهي له بمثابة الستر، تستره من كلام الناس. وإن كانت سترا له في الدنيا فكذلك هي سبيل لستره في الآخرة من عذاب الله. لماذا؟ لأننا ذكرنا في لقاءات مضت أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرجل لو خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أطفال له صغار فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى ليكف نفسه ويعفها فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فهو في سبيل الشيطان. فمن كانت عنده فرس هي لمعاشه يحمل عليها ويشتغل عليها ويؤجرها ويكريها فهي له في الدنيا ستر، وبهذا الدخل تعفه عن مسألة الناس فتحمي وجهه في الدنيا من سؤال اللئام وتحمي وجهه في الآخرة من عذاب الله، فهي له ستر. لكن تعال معي في الرواية، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ورجل ربطها تغنيا. تغنيا، التغني هنا معناها الاستغناء، ربطها يستغني بها عن الناس. ومن هنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. الإمام الشافعي فسر التغني رحمه الله عليه، فسر التغني هنا يعني من لم يستغني بالقرآن عن العلوم التي سواه، وليس معنى أن يستغني أن يكون بالقرآن غنيا يعني يجعله مصدر رزق، لا، ليس هذا هو المراد. ليس منا من لم يتغنى يعني يستغني بالقرآن عما سواه، عما سواه. وهنا تغنيا أي يستغني بهذا عن سؤال غيره، عن سؤال غيره. ثم وتعففا، وتعففا، ثم ولم ينس حق الله في رقابها. العلماء الكرام تحت هذه الجملة اختلفوا في كلمة ولم ينس حق الله في رقابها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: هذه الجزئية دلالة على أن في الخيل زكاة، دلالة على أن في الخيل زكاة، قال: ولم ينس حق الله في رقابها. وحق الله أي الزكاة، هذا عند الإمام أبي حنيفة. ومن ثم الخيل تزكى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما الجمهور قالوا لا، إنما المعنى هنا ليس معناه الزكاة، لكن معنى لم ينس حق الله في رقابها يعني يقوم على علفها وخدمتها، يقوم على علفها وخدمتها، فلم ينس حق الله في القيام على دابته، فلم يحملها أكثر من طاقتها، لم يحملها أكثر من طاقتها. يعني لو كان عنده حصان بجر بيه أسمنت، قوة الحصان يشد 2 طن، لكن ليس من رعاية حق الله في الدابة أن يحط 3 طن، هذا يكلف الحصان فوق طاقته، وهذا من القسوة وليس من الرحمة في شيء. لذلك الجمهور قالوا بأنه لا زكاة في الخيل، يعني هي ليست كباقي النعم، مع أنها تؤكل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أكلها، لكن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ولم ينس حق الله في رقابها عند الجمهور لا زكاة في الخيل، لا زكاة في الخيل. إذن الجمهور لا زكاة في الخيل، وأبو حنيفة رحمه الله قال بالزكاة في الخيل. بعد ذلك ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، قال مجاهد، ومجاهد من أئمة التابعين، قال مجاهد ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، هذا يعني من حق الله فيها إطراق فحلها. ما معنى إطراق فحلها؟ يعني طلب منه إنسان ذكر الفرس ليلقح أنثى الفرس اللي عنده، لا يأخذ على التلقيح أجر، وهذا من حق الله فيه، وهذا من حق الله فيه. يعني إن أراد أن يتصدق فليتصدق بلقاح الفرس بضراب فحله. ثم قال في الرجل الثالث، قال صلى الله عليه وسلم وقال ربطها فخرا، عنده فرس لكن هو ربطه أمام البيت للوجاهة، يربطه أمام البيت للفخر والخيلاء، لا هي معدة لمصلحة لا لجهاد ولا ليستخدمها في الكراء ولا ليعف بها نفسه ولا لخدمة غيره، إنما ربطها للقبيل الفخر، إن فلان عنده فرس، إن فلان ده عنده فرس ما عند غيره، فهي عليه وزر. وانظر في المقابلة، من ربطها لله أكلها وشربها ومراحها وغدوها ورواحها وبولها ورواثها وحفرها في الأرض وإثارتها الغبار، حسنات في ميزانه. ومن ربطها للخيلاء كانت بكل حركاتها سيئات وأوزار في ميزانه. ومن ثم لما تقرأ عن أصحاب النار عافانا الله وإياك والمسلمين من النار وحرها، أن النار لما أرادت أن تتكلم تكلمت للجنة في محاجب الاثنين، الجنة بتقول أوسرت بالفقراء، وذيك بتقول أوسرت بالمتكبرين، فأهل الكبر مأواهم النار. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، نسأل الله العفو والعافية. هناك أناس هذه طرائقهم وطريقتهم، إن هو جاب الخيل وجاه، هناك خيل يربط في البيت مال محفوظ، التاج مال محفوظ، والمال هذا يعف به نفسه، لكن الآخر شار الخيل مخصوص للوجاهة، للوجاهة فقط. وما أعد للوجاهة والرياء أوزار في موازين أصحابها يوم القيامة. لذلك إخوتي الكرام، هذا ما جاء في الخيل. فسئل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن الحمر، والحمر جمع حمار، جمع حمار، والحمار يضرب به المثل عند أهل اللغة، يعني قد تقرأ في البلاغة أنهم يشبهون الرجل بالكلب تارة وبالحمار تارة، يشبهونه بالكلب في الوفاء، لأن الكلب يعني من أعلى صفاته الوفاء. لو أنه محبوس ثم فككت حبسه وسرحته يحملها لك جميلة لا ينساها لك أبدا، إن لقيك في طريق حنى إليك رأسه وحرك إليك جنبه، من قبيل الاعتراف بإيه؟ بالحق. والحمار أكرمك الله مشتهر بتحمل الحمل الكبير، فقد يضرب المثال يقولون فلان كالحمار وجه الشبه في تحمله، شوف وجه الشبه في تحمله، وهذا الكلام يجري على ألسنة الناس يعني من حيث لا يعرفون، لما يبقوا كده يقول لك فلان ده حمار شغل، ده حمار شغل معناها يعني ايه؟ معناها ان هو عنده قوة على التحمل، وبرضه بدلعه الحمار، يقول لك الحمار ده استاذ في الجري. لا تغضب، لا تجعل من هذا محل غضب، هذه أمثلة على ألسنة الناس ومسجل منها في كتب اللغة، وهذا من البلاغات. لذلك الحمار ضرب الله به المثال في كتابه في مواطن كثيرة، في سورة لقمان، في سورة الجمعة، سورة لقمان، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأنكر الأصوات لماذا؟ لأن أصوات الحيوانات كلها تسبيح، إلا صوت الحمار فهو نهيق لا فائدة فيه، لذلك هو أنكر الأصوات. ومثاله في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، شيء الكتب لكن هو بيفهم فيها ما بيفهمش فيها. وهذا المثال ضرب في الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، عندهم علم لكنهم لم ينفذوه لا على أنفسهم ولا على غيرهم. لذلك سئل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر فقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنا الخيرية إن أردتها من وراء الحمار فاجعل دوابك إن كانت حمارا أو غيرها في خدمة المسلمين والمسلمات، عندك دابة وجاءك إنسان يستعيرها لا تمنعه عره إياه، عندك دابة ولست في حاجة إلى ظهرها وهناك إنسان في حاجة إلى ظهره، ربنا من عليك بسيارة عندك عربية وعندك أكرمك الله الحمارة مخصوص يعني بتشيل عليها تراب للحضرة فقط، وفي طالب بجوارك ما عندوش وسيلة لمدرسته إلا الحمار، ما معه فلوس يركب سيارة، ما في ممانعة خذ الحمارة اركب عليها روح المدرسة وارجع واتركها في الحظيرة نجيب عليها تراب. يبقى بهذا الترتيب فعلت خيرا أم لا؟ فعلت خيرا. وهكذا ففي الآيات هذه قياس، فيها قياس يعني إن أردت أن تؤجر على حمارك كما تؤجر على فرسك فاجعله فيما يعود عليك بالنفع العاجل والآجل وما يعود على المسلمين كذلك، ولا تجعله سبيل كبر وفخر وخيلاء. هذا باختصار. قد يسأل سائل قبل الذهاب الحديث الثاني، يقول للحديث الشؤم في ثلاثة، ذكرنا أنه في صحيحي البخاري ومسلم، لكن معناه إن كان من شؤم أو تشاؤم عند الناس فأسباب الشؤم ثلاثة: الفرس، وقلنا هي التي وعدت الوجاهة ولم يغزى عليها، والدار، والشؤم في الدار بالجار السيء، بالجار السيء. فكم من إنسان يقول البيوت أعتاب، يقول البيوت أعتاب، لعله كان في راحة لما كان في بيت مع ضيق، فلما انتقل إلى البيت هذا عكر عليه من جار للدار فأنساه نفسه، ومن ثم حدثت له الكوارث من جراء جار الدار السيء. فهذه الدار هنا سبيل في الشؤم. والمرأة الشؤم فيها في طول لسانها وسلاطته وعدم ودها وولادتها. هناك نساء كده، يعني هو تزوجها قد يكون لجمال، لكن مع الجمال سلاطة اللسان تعكر عليه صفو الدنيا، تجعله في الدنيا يعني لا راحة ولا هدوء ولا استقرار، وهذا شؤم المرأة. بعد هذا ننتقل للحديث الثاني. أنت أخبر عن سمير، أنا ما أريد أن أقول الكلمة الثانية. الكلمة الثانية يقولها العوام، يقول أنت أدرى، وكلمة أنت أدرى كلمة خاطئة في اللغة والشرع، لأن الأدرى معناها انتفاخ الخصية، يعني بالعامية يقولوا جليطة، يعني يشكي من جوزها. قالت بنو إسرائيل إن موسى رجل له أدرى آدر. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكلمة أدرى، فلان أدرى، خطأ، أدرى بالهاء خطأ، قل فلان أعلم، فلان أخبر. فعم سمير أنا يعني من حبي له ما أردت أن أقول له أنت إيه. الحديث الذي يليه روى البخاري رحمة الله عليه من حديث عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت، اللي مع الكتاب سيرى الرواية، لكن المختصر اختصر الرواية. الرواية عن عروة أن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع صلى الله عليه وآله وسلم على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فانتهرني وقال: مزمرة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. هذه الجزئية من الرواية لم يذكرها المختصر في الاختصار، مع أن ذكرها فيه فائدة، ذكرها يوفر عليك أن أقول لك المناسبة. ثم قالت رضي الله عنها: وكان يوم عيد. ده أول الرواية لذكر المؤلف: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراق، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين أن تنظري؟ فقلت: نعم. فأقامني صلى الله عليه وسلم وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرصدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهب. الرواية يعني أنا في حيرة فيها من الجمال ما فيها ومن الأنس ما فيها ومن حسن العشرة ما فيها. تأمل هداك الله في يوم عيد، في يوم عيد وتحديدا في إحدى بيوت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في إحدى بيوته جاريتاه، الجارية كلمة تطلق ويراد بها الخادمة صغيرة أو كبيرة، إذن لو قلنا جارية صغيرة يصح، خادمة كبيرة يصح. جاريتاه في رواية تضربان الدف، وكلمة مزمار هو صوت الدف وليس معناها المزمار اللي انت علمت ايه اللي هو بيمسكه ابو عشرة، لا معناها صوت الدف. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع الفرس وحول وجهه، انتبه، دخل اضطجع وحول وجهه. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ستقرأ في كتب أهل العلم أنها كانت صغيرة، أنها كانت صغيرة، ولفظ صغيرة يعني يطلق على من دون الحلو، لأن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يقال لها صغيرة، ولذلك هذا نعرفه في عدة الايه المرأة، نقول العدة للمرأة، هناك عدة صغيرة للمرأة الصغيرة، وعدة للمرأة اليائسة، وعدة للمرأة الحائضة. اقرأ: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ها؟ واللائي لم يحض، واللائي لم يحض، يبقى التي لم تحض لم يأتيها الحيض تعتد بالإيه؟ بالأشهر برضو. لكن هذا الكلام يفتح مجال آخر، هناك امرأة لا تحيض مع كبر سنها، لم تحض أصلا، لم تحض أصلا لا في الطفولة ولا في الشباب ولا في الكبر. لماذا؟ لأن المبايض غير شغالة، المبايض عندها غير شغالة، فيها ضمور، وهذه لا تحيض أبدا. شوف، لا تحيض أبدا. نعم، ليس مع العاقل، كلمة كبيرة، العاقل قد تكون تحيض ولكن قدر الله لها أن تكون عاقرة. لذلك ستقرأ أن أمنا رضي الله عنها وارضاها يوم كان عندها الجاريتان تغنيان كانت صغيرة السن. لكن انظر هذا الأمر أين كان؟ أين كان؟ في مكة أم في المدينة؟ مكة لم يكن فيها أعياد، لأن العيد شرع في المدينة، يبقى في يوم عيد، يبقى الكلام في المدينة. طب في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ملك السيدة عائشة بالعقد، لما عقد عليها أين عقد؟ في مكة. كم كان عمرها؟ ست سنوات. وزفت إليه في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة. وكم كان عمرها؟ تسع سنوات. طب التسع ليه؟ سن كبير برضو، سن صغير. والصغر بادي في الآتي، بادي لما تقرأ كده في، لما تقرأ في السنن والصحاح ستقرأ أن أمنا رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لها ببنات صغيرات يلعبن معها. شوف يلعبن معها يعني يقدر صغر سنه، وصغر السن له لوازم، له لوازم. ومن لم يكن عنده علم النفس للصغار يرهق في إزداء النصح. لابد أن يكون عندك علم نفس للصغير وللمراهق ومن فوق المراهق وهكذا. برضو الصغير صغير، هي زوجة، شوف زوجة وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السن سن، كل حقبة زمنية لها ما يليق بها. كان يأتي لها ببنات صغار يلعبون معه، وكان يدخل كما عند ابن حبان ويدخل عليها تارة وهي تلعب بالبنات. يعني ايه البنات؟ بالعرايس البط، ولو مش عاملة عروسة بس، لا ده عاملة عروسة وعاملة حصان، وعاملة حصان له جناح. فقال لها ما هذا الذي أراه؟ قالت إنه فرس يا رسول الله، فرس، فرس بن حان. قالت أما كان لنبي الله سليمان بن داود فرس ولا جناحان؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك، ضحك. ده في البيت. يبقى معناها يا جماعة البيوت فيها أنس، البيوت فيها راحة، البيوت فيها حسن عشرة. فاضطجع وحول وجهه. لماذا؟ لأنه مشغول بالرسالة، لم يمنعها من اللعب رضي الله عنه وارضاه، ولم يمنعها من اللهو المشروع، لكنه هو صلى الله عليه وسلم كان في شغل بالرسالة، كان في شغل بالرسالة، مشغول بالرسالة، لذلك حول وجهه. طيب لما دخل الصديق رضي الله عنه وارضاه، في رواية أن الصديق يعني كلم اللاعبين، لم يكلم الجواري، لا كلم اللاعبين من هم بيلعبوا بالدرق والحراق. إن شاء الله سنكتفي بهذا القدر، لأن الحديث سيطول جدا في الشرح، ونقرأ الأسئلة لأن جاي الأسئلة كثيرة جدا حتى